بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. العتاق الأول، لعلنا نتساءل عن هذا الاسم. تأملات قرآنية في العتاق الأول، ما هي العتاق الأول وما هو هذا اللقاء الذي يحمل هذا العنوان؟ سنتدارس اليوم مع ضيفنا الكريم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات من العتاق الأول إيمانيا ومعرفيا وتاريخيا. حول ذلك يسرنا أن نستضيف ضيفنا الكريم. أهلا بك، حياك الله شيخنا. حياكم الله أستاذ علي، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين، ورحب فيك في بلدك الكويت بين أهلك وإخوانك. الحمد لله، الله يحييك. الله يحييكم فضيلة الشيخ. يعني لعل الاسم، يعني الناس تستفسر. طبعا أنا لا يفوتني أن أذكر إخواني وأخواتي، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، لكن اتصالاتكم بعد إذنكم سنأخذها بعد الفاصل الثاني حتى نعطي الموضوع حقه. من أين جاءت تسمية العتاق الأول، وما هي الصور التي يطلق عليها العتاق الأول؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تعلموا أن القرآن عظيم كله، لكن الله جل وعلا أنزله منجما في 23 عاما على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فثمة سور، ثمة آيات متقدمة في النزول، يعني في العهد المكي وفي أوائله، وفي ثمة آيات وثمة سور من أواخر ما نزل. فمن أوائل ما نزل في المدينة مثلا البقرة وآل عمران، ثم تتابعت، والتوبة من أواخر ما نزل. في العهد المكي كانت هناك سور نزلت، فإذا قسنا ما نزل في أوائل العهد المكي إلى ما نزل في أواخر العهد المدني، جعلنا هذا عتيقا، يعني متقدم في النزول. القائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان سمعت عبد الله بن مسعود يقول عن بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي. هذا عبد الرحمن بن يزيد يخبر أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من أوائل المسلمين، وممن أخذ القرآن من لد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي لما ذكر القراء بدأ به، خذ القرآن من أربعة، بدأ بابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود. يخبر أن هذه السورة الثلاث بني إسرائيل أي الإسراء، بني إسرائيل أي سورة الإسراء، يقول إنهن من العتاق الأول، يعني المعنى أنا أخذت القرآن غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العتاق الأول، عتيق قديم المتقدم في النزول، سور الإسراء، الكهف، مريم، وإنهن من تلادي. العرب تقول في شعرها تالد وطارف، الطارف الشيء الحديث الجديد، والتالد الشيء الذي عندك من قديم تملكه من قديم، لكن هنا هو يقصد ويطلق عليه تلادي، ويطلق عليه تلاد. هنا يقصد رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن هو جمعه، أخذه أكثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما هو أخذه مبكرا متقدما، وهن من العتاق الأول سورة الإسراء التي سماها بني إسرائيل، والكهف ومريم، وبعض بعد ذلك أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور والآيات مما نزل في العهد المكي. إذن العتاق الأول الذي سمى هذه السور، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة مريم، بالعتاق الأول هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فنحن معشر المسلمين اليوم عندما نقول العتاق الأول ليس قولا جديدا مبتدعا، إنما هذا مأخوذ عن صحابي جليل يهتدى به، أحد أوعية العلم من الصحابة، والسند يتلألأ لأن الإمام البخاري رحمه الله رواه في صحيح. نعم. طيب، إذا بدأنا شيخنا الكريم في سورة إسرائيل التي هي سورة إسراء، الله عز وجل يقول والشجرة الملعونة في القرآن. يعني كثير من، يعني من خلال ترداد هذه الآيات الناس تتساءل ما هي هذه الشجرة، ولماذا هذه الشجرة هي ملعونة، وأيضا ما علاقة يعني جزئية هذه الشجرة بالقرآن كله. كتحديدا شجرة الزقوم يعني بداية الجواب، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. معنى كلمة ملعونة هنا أي مذمومة، أي ذكرت مذمومة في القرآن. أين ذكرت مذمومة؟ الله يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طعام الأثيم دل على ذمها، لأنه لو كانت ممدوحة لما كانت طعاما للكافر الأثيم. هذا معنى ملعونة هنا بمعنى مذمومة. علاقتها بالقرآن أن الله جل وعلا بعث نبيه بالهدى ودين الرحمة وأنزل معه القرآن. القرشيون الأوائل، الكفار، الملأ، الأشراف، السراة من الناس كذبوه، فلما كذبوا القرآن فكلما جاءت آية أخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات السبع ورأى ما رأى، ثم جاء إلى قريش يقص عليهم ما رأى ويقص عليهم ما أخبره الله جل وعلا في القرآن. مما رأى شجرة الزقوم، ومما قصه الله جل وعلا في القرآن شجرة الزقوم. هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا لا يعقل، لأنك إذا قلت أن هناك نار فلا يجتمع شجر وخضرة ونبات وماء وحياة في النار، لأن النار تأكله، فكيف تزعم يا محمد وفق زعمهم أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم؟ كيف تزعم أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم؟ فكذبوه حتى كان أبو جهل يعني يسخر ويأتي بالزبد والتمر ويأكله ويقول لا نعرف الزقوم إلا هذا. علاقة هذا كله بالقرآن هي القضية من أين تؤتى؟ أنت إذا آمنت أن الله لا إله سواه ولا رب غيره وأنه المالك المتصرف بكل شيء، ما أخبرك الله به ستقبل به حتى لو لم يقدر عقلك على أن يفقه ذلك، ما دام فقه الأصل وهو أن الله جل وعلا له الحجة البالغة والقدرة التامة والمشيئة النافذة. هم فاتهم أن الذي خلق النار وجعل لها خاصية الإحراق هو الله، والذي خلق شجرة الزقوم وجعلها في النار غير قابلة أن تحرق هو الله. فلو كان هناك إيمان بالله تبارك وتعالى أن الله كامل القدرة، أن الله كامل القدرة، لما نجم هذا الاعتراض. من هنا يفقه الإنسان أستاذ علي في حياته اليومية، ثمة أشياء لا تفقهها العقول. لذلك جاء الدين أول ما جاء بقضية الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن مقتضيات العلم بلا إله إلا الله أن تعلم أن الله كامل لله جل وعلا القدرة التامة والمشيئة النافذة والرحمة الواسعة، وأنه لا يغلب ولا يقهر، وأن هذه الأشياء أودعها الله خصائص، وهو إذا شاء أن يسلبها إياها سلبها. فعندما تبدأ بالأصل العظيم وهو الإيمان بالله، كل إيمان بعد ذلك، كل مسيرة في حياتك تتفرع منه، مثلها مثل النار التي أوقدت على إبراهيم عليه السلام. من الذي أكسب النار خاصية الإحراق؟ رب العزة. لما أراد الله أن ينجي إبراهيم سلب تلك النار خاصية الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومر معنا يمكن في هذا المنبر المبارك وفي غيره حتى أحكام الزمان، أحكام أحكام المكان تأتي على الناس، فالله جل وعلا يجريها على قوم ولا يجريها على قوم، لأن الملك ملكه والأمر أمره. هذا من هنا يفهم مسألة لما علاقة شجرة الزقوم بالقرآن يكون. يعني اللي نستفيد منه بالدرجة الأولى قضية التسليم لله، قضية التسليم لله جل وعلا. هو أنت عندما تريد أن تعلم أحدا، عندما تريد أن ترفع من مقام روحه، عندما أن تسمو به، علمه أولا عظمة ربه، بعد ذلك يسهل عليك أن تعلمه ما شئت. لكنك إذا أتيت أحدا يفقد العلم بالله، مهما علمته أشياء، مهما حاولت أن تقنعه بقناعات، لا يمكن أن يصل إليك. لذلك من ظهر في الساحة المعاصرة من تكذيب الله وتكذيب رسوله أو الجرأة على الله والجرأة على رسوله، الشبهات من أين جاءت؟ جاءت لأنه أصلا يفقد الأصل الأول، وجد في نفسه عياذا بالله جرأة على الله، جرأة على رسوله، وأخذ البعض يتخبط ويتقول ويتكلم عن الله وعن رسوله كأنما يتكلم عن أحد الناس، لأنه فقد الأصل العظيم وهو معرفة أن الله جل وعلا لا إله غيره ولا رب سواه. من هنا يفقه المؤمن المعنى العظيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني أفهم من كلامك شيخ أن من آمن بالله حقا لا يتجرأ أن يطعن بأي ثابت من ثوابت الدين؟ أبدا، محال، لا يمكن أن يجتمع. من آمن بالله حقا لا يمكن أن يتجرأ على أي ثابت من ثوابت الدين، بل لا يكتفي بأنه لا يتجرأ، يقع في قلبه التسليم. ولهذا قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وذكر الله جل وعلا في خبر ذلك الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولهذا تعلم مثلا الله جل وعلا يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا جابوا؟ قالوا وتتخذنا هزوا. ما أصل القصة؟ تضحك علينا يعني. ما أصل القصة؟ هم وجد عندهم مقتول قتله ابن أخيه حتى يرثه، فلما أرادوا ووجد ملقى في ديار قوم فاختلفت القبيلتان من القاتل، فقالوا نختلف نبي الله بين أظهرنا. حملوا الجثة أتوا نبي الله موسى قالوا يا نبي الله احكم بيننا لا ندري من القاتل. ماذا قال موسى؟ قال اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أي العقلية ما العلاقة ما بين البحث عن قاتل وهناك جثة موجودة هناك ميت مقتول وذبح بقرة. نعم. هذا هو السؤال الذي نبني عليه المسألة كلها، وهو أنه يريد أن يعلمهم أن الله جل وعلا يجري الأسباب كيف ما شاء. فذبحوا البقرة بعد أخذ ولي كما هو معلوم، فذبحوها ما كادوا يفعلون. ثم أمرهم الله فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت المقتول ببعض لحم البقرة. لما ضربوه أحيا الله الميت. يريد الله أن يقول لهم ولمن يأتي بعدهم هذا لا علاقة بين البقرة والميت، ومع ذلك أحيينا الميت بهذه البقرة، فكيف إذن بقدرتنا على إحيائه من نفس مادته التي ذابت وهلكت وأصبحت عظاما ورعيا. المعلوم المراد قد معرفة قدر الله تبارك وتعالى. أيضا آية مباركة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، سنتكلم عنها بعد إذنك بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين كونوا معنا، حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ الفاضل صالح بن عواد المغامسي الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى. وموضوعنا أعزائي المشاهدين لمن فاته البداية هو عن العتاق الأول، ونقصد فيها الصور الثلاث هي سورة الإسراء والكهف ومريم، وعرجنا على بعض الآيات التي في سورة الإسراء وآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كلمة إمام هنا واسعة المعنى، وما فيها ما يخفى عليك يعني شيخنا أن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة. شلون نفهم معنى هذه الكلمة؟ حتى الواحد يعني لما يتأمل القرآن يعيش. الله جل وعلا يخبر عن الساعة وما يكون بعدها من يوم القيامة وحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا حفاة عراة غرلا بهما. فقال جل وعلا أن في هذا اليوم يوم ندعو بعظمتنا بجلالنا بقدرتنا كل أناس لا يستثنى أحد، لأن كل من ألفاظ العموم بإمامهم. هنا اختلف العلماء رحمهم الله بمعنى كلمة بإمامهم، لأن كلمة إمام في اللغة تأتي على معان ثم استعمالها القرآني جاء على معان. قال بعض العلماء إن الإمام هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى كل أمة تدعى برسولها لأنه هو المتقدم لهم، فيدعى قوم ثمود بالصالح وقوم هود بقوم عاد بهود وقوم مدين بشعيب وهكذا. وبعض أهل العلم لما ذكر هذا قال إن في هذا تهنئة وإجلال لأهل الحديث، لأن اسمهم ارتبط باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى المحدث يقول حدثنا حتى يصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول قيل، وهذا القول يعني قد يرجح من حيث النظر، ذلك أن الله جل وعلا قال وجعلنا عن فرعون وآله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فالإنسان تبع لمن كان يقتدي به في الدنيا. وقد ذكر الله جل وعلا أن هناك أتباع ومتبوعون، وأن هناك أتباعا ومتبوعين، وأنهم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. هذا قول. قول آخر قال إن كلمة إمام في القرآن وردت كذلك بمعنى كتاب. قلنا أين الآية؟ قالوا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لكن القائلين بهذا اللفظ اختلفوا في المراد بالكتاب هنا. فقالت طائفة منهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، وهذا القول اختاره ابن جرير شيخ المفسرين، فذهب إلى أن بإمامهم أي بالكتاب الذي أنزل على نبي تلك الأمة. ليس المقصود بكتاب كل شخص، بكتاب يعني كل شخص. هذا قول. قول آخر بكتاب كل شخص. قالوا قلنا لهم أين الحجة؟ أنا بعد ما نفسر بالطريقة هذه نريد أن نعلم يعني ننقل للناس حاشا أن نقول معلم، أن الأئمة عندما يذكرون أقوالا يستندون على أدلة، ليست القضية قضية هوى ولا تبع. القائلون بأن المقصود به الكتاب هو كتاب الأعمال قالوا إن الله قال كل أمة تدعى إلى كتابها، ثم قال إن كنا نستنسخ نكتب. هذا دليل من قال أن المقصود يوم ندعو كل أناس بإمامهم إنما ذكر الإجمال، وإلا كل أحد يؤخذ كتابه ويدل عليه كثير من آيات القرآن. فأما من أوتي كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه قبلها، فأما من أوتي كتابه بيمينه بعدها، وأما من أوتي كتابه بشماله، وهذا كثير الذكر في القرآن. وهذا عندي أقرب وأظهر دليلا أن المقصود. هل ممكن شيخنا الكريم أن يوم أيضا ندعو كل أناس بإمامهم ممكن تكون داعيهم سواء إلى الخير أو للشر؟ نعم، هذا قلنا به في الأول. من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يشمل كل كل الطائفة. نعم. من كان مقدمهم في الشر مقدمهم في الخير هم تبع له، ويدل عليه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله الله جل وعلا كذلك عن فرعون ويوم القيامة هم من المقبوحين، فلأنهم تبع له. هذا الأول، ولذلك قلنا إن في ذلك شرفا لأهل الحديث. بقينا هنا قال قوم كتاب نستنسخ ما كنتم تعملون، كل أحد بكتابه، هذا المقصود إقامة الحجة. ودليل كذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قالوا ما معنى طائره في عنقه؟ قالوا إن الإنسان لا يحاسب على شيء لم يفعله، فإذا فعله كأن الأمر طار من يده وانقضى ولم يعد له أن يرجعه. يوم القيامة ما صنعه من خير أو شر يأتي معلقا في عنقه، أي كتابه. هذا ما يؤيد هذا. ذهب محمد بن كعب القرظي، هذا مفسر من اليهود، تعلم قصة بني قريظة، ممن نجا منهم كعب كان غلاما ثم كبر، ثم كان من كعب هذا محمد، فاشتغل بالتفسير. انظر رحمة الله، تقتل بني قريظة ينجو كعب، يلد له محمد يصبح محمدا إماما في التفسير. هذا قال إن قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بأمهاتهم. لكن هذا القول قال أهل العلم إن اللغة لا تساعد عليه، كما أن دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدعون بأسماء آبائهم. هذه غدرة فلان ابن فلان في الحديث، فردوا القول عليه. لكن من القواعد العلمية التي يحتاجها الناس في عصرنا أستاذنا المبارك أنك إذا اختلفت مع أخيك ولم تقبل منه قولا، فلا يعني هذا أن تطرح كل علمه كل فهمه كل جهاده السابق. هذا أسلوب غير حميد، وقد وقع في عصرنا هذا كثير من الأخطاء من بعضنا. لكن عندما نريد أن ننقد الرأي وننظر إلى سابقة الرجل أي أحد وإلى أصل هذا وإلى أصل قضية، فنحفظها، نحفظ ما سلف له ونرد عليه قوله بالدليل والحجة. وليس المقصود التشفي، إنما المقصود نصح الناس وإظهار الحق وإقامة الحجة وإيضاح المحجة. هل هذا يعني تقصد فيه الآن شيخنا الكريم الواقع اللي نسلط على حياتنا اليومية وسلوكنا من خلال هذه الآية؟ هذا المقصود. لما نأتي سواء في الآية نقول نخشى على أنفسنا أن يكتب علينا ما يكون ضار لنا يوم القيامة، وفي الوقت نفسه ننظر في مناهج العلماء قبلنا، فننظر إلى أن محمد بن كعب القرظي قال إن المقصود بإمامهم أي أمهاتهم، ولا يعلم أن أحدا وافقه على هذا القول، لكن كل من ترجم المفسرين ذكر أن من أئمة أهل التفسير محمد بن كعب القرظي، ويترحمون عليه وينهلون منه، وألفت كتب حتى الآن في عصرنا، رسائل ماجستير أو دكتوراه تجمع تفسيره رحمه الله. سبحان الله، السلوك هذا نفسه في الآية اللي في 35 اللي قضية أن السلوك والأحسن القول. نعم، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. شوف شوف، فالشيطان حريص على أن الإنسان إذا وقع بين صالح وعلي شيء ما أن يجعل تلك الدائرة تتسع وأن تصل إلى أتباعي وأتباعك ومحبي ومحبيك، ويصبح الأمر في صخب ولجب وانتقام وتشفي، ولم ينتفع الناس شيئا وإنما زيدت الأمة فرقة. بس ما يصير مؤلم أن احنا فعلا ننشغل بمعارك جانبية عن هدفنا الأسمى؟ مؤلم جدا، ويبعث في النفوس أسى، ولن يستطيع أن يغير هذا الأمر بعد بقدر الله إلا العقلاء الفضلاء الذين لا يشغلهم أن يكثر أتباعهم. لا ينفعك أن يكون وراءك ملايين وأنت على الباطل، ويكفيك أن تكون سبباً في جمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي أحياناً أناس يظهرون أنهم ينتصرون للرأي أو يبينون الأمر وهم يعني غالب الحال سقم في الفهم وغل في القلب ينشأ عنه عياذ بالله كلمات عوراء لا يمكن أن تقوم على محجة ولا يمكن أن تقيم حجة، وهذا والعياذ بالله كثير. لكن حتى لو شغلنا لو أراد أحد أن يشغلنا بهذا نضرب عنه الذكر صفحة. تذكرت قولة جميلة، تذكرت قولة جميلة، أنا نسيت من يعني أمس كانوا حاطينها الشباب في تويتر، أن لا تكون مثل المنخل الذي ينخل الدقيق زين يطلع دقيق جميل ويبقي يعني اللي هو شيء يعني ما لا ينتهي الشوائب في القلب، تبقى الغل وأنت تظهر الخير للناس لكن في قلبك الغل. هذه عياذا بالله أعظم المصائب، وهذه تتعلق بها الخواتيم. يعني كان هناك رجل قديم من الدار في 100th or 9th أكثر من القول في أحد الناس، وكان يشغل نفسه في مجالسه به، مع أن هذا الرجل القائل كان يشتغل بالتعليم، يعني يدرس الناس ويعلمهم ويكتب الأحاديث، ومع ذلك اشتغل بفلان أكثر فيه جدا ثم مات. فجاء أحد الطلاب الذين كانوا مقتنعون به، كانوا مقتنعين به، فلما غسل وجد لسانه أسود، فغلب على ظنهم أي الذين تولوا غسله أن هذا السواد ناجم من وقعته في ذلكم العالم. لكن عياذا بالله أحيانا شهوة الانتقام، الحسد، سوء الفهم، تلبيس إبليس، أسباب كثيرة تجعل الإنسان يحيد عن هذا الطريق، والعجب أنه يصر على الطريق السيء ولا يريد أن يرجع عنه. والله التحدي إذا اعتقد أنه ينتصر للدين بهذه الطريقة، ينتصر للدين بهذه الطريقة وأنه ناصح، وأنه وهو لو عندما يخلو بنفسه ويراجع أمره يغلب على ظنه أنه إنما ينتصر لنفسه. يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله تعالى عليه، يقول كم من يدعو إلى الله وإنما هو في الحقيقة يدعو لنفسه. نسأل الله لنا ولكم، نسأل الله السلامة أن يعني يحسن نوايانا ونواياكم إن شاء الله. لو انتقلنا إلى يعني جانب آخر من صورة الكهف الآن، يعني لعلنا تكلمنا عن صورة الإسراء آيتين، وهذه نأخذ الآية اللي هي قل الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يعني أصلا نبأ أهل الكهف ونبؤ عجيب لا يخفى على شريف علمك، لكن لو مثلا وقفنا عند هذه الآية يعني خصوصا ونحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وغالب المشاهدين، ونحن ندعوهم اللي ما يعني لم يقرأ بعد سورة الكهف أن يقرأها ويتأمل هذه الآية بعد أن يشرحها الشيخ. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقر في قلوبهم التوحيد، فأراد الله أن يحفظهم فأوى بهم إلى كهف فضرب على أذانهم فناموا. هذا الكهف وقد كتب الله عنده أنهم سيبقون فيه أكثر من 300 عام، بدهي أن يمر عليه الناس، الرعاة، الركبان، المسافرون، السباع الضارية، الوحوش الكاسرة، 300 عام عمر لابد أن يرزقوا شيئا يحميهم وهم نائمون، وحتى كلبهم نائم. فجعل الله جل وعلا أعينهم مفتوحة، فقال ربنا وتحسبهم أيقاظا لأن أعينهم مفتوحة وهم رقود، بل وأي رقدة ضرب الله على أذانهم. بدهيا أستاذ علي، طبيعيا يعني أي إنسان تراه قبل أن يراك تحكمك فيه أكبر، وإذا التفت وجدت أنه يراك تحكمه فيك أكبر فجأة. ولذلك يقولون في الذئب الحيوان المعروف أن الذئب إذا أنت بني آدم رأيته قبل أن يراك غلبته، وإن هو رآك قبل أن تراه فيصبح سيطرته عليك أقوى. ولهذا في الأمثال العامية الدارجة يقولون فجعة الذيب ولا قتله، يعني أنت تفجعه يكفيه أن يشعر أنك كنت تراقبه. لو هذا المعنى البسيط أتيت للآية، عندما يكون هؤلاء وهم نائمون أعينهم مفتوحة، فأي أحد داخل عليهم سيرى أعينهم فيه، والله يعني ناظر فيه، فهو نفسه يصيبه رعب. يعني فرق عندما تجدهم نائمين أو يعني ظهرهم إليك أو لم ينتبهوا إليك لو كانوا مستيقظين، فتصبح أنت السيطرة بيدك، شاخصة أنظارهم، شاخصة أنظارهم، فكل من دخل عليهم وحش، سبع، بني آدم، راعي، أي أحد، فوجدهم على هذه الحالة. الله يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ثم قال بعد ذلك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لكن الذي أريد في القرآن إظهاره بيانه، وهذا هي صنعة مفسر الحق، لماذا صنع الله بهم ذلك؟ لماذا نالوا هذه المنزلة؟ لعظيم التوحيد الذي كان في قلوبهم. لما عظموا الله وهابوه في قلوبهم وقالوا لقومهم ينقمون عليهم عبادة غير الله، وربطنا على قلوبهم إذ قالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما حملوا لواء توحيد الله وتعظيمه في قلوبهم جعل الله جل وعلا لهم هيبة في القلوب، إذا رآهم الرائي يقول الله لوليت، أي المخاطب، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. من أراد أن يحسن وقوفه في الدنيا أمام أي طاغية فليحسن توحيده، مسألة التوحيد لله تبارك وتعالى. يعني الرابط سبحان الله شيخنا الكريم هذا التعظيم وهذا التوحيد مع الآية الكريمة التي ذكرتها في العتاق الأول والشجرة المعوتة في القرآن، كيف نحن نسلم لله عز وجل؟ شوف الرابط، شوف، حتى يعلم أن القرآن كله نعم من عند الله، الله وأن أكبر. القرآن يصدق بعضه بعضا، فأنت لا تحتاج إلى أكثر من أن تعظم الله، بعد ذلك كل شيء يسير عليك. وثبات الإنسان في الدنيا على قدر ما يكون في قلبه من تعظيم الله وإجلاله وتوحيده. ولذلك قلنا ونكرر، وهذه محاضرة نلقيناها في مكة، وأن القضية الأساسية فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه. إذا علمت بهذا يقينا بمقتضاه بلوازمه عملت به لن تخشى شيئا بعد ذلك، يورثك الله جل وعلا شجاعة. ولما موسى عليه السلام دب إلى قلبه الخوف البشري فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولما بعثهما هو وأخاه إلى فرعون قال لا تخاف لما إنني معكما أسمع وأرى. فالإيمان بالله بكمال صفاته بكمال قدرته هو الذي يورث العبادة الصادقين الصالحين عبر التاريخ كله ثباتا في القلوب في وجه كل من يحارب الله جل وعلا. لكن لا بد من العلم، لا بد من الحكمة، لأن الشيطان أحيانا يأتيك ويجعلك تناوي أهل الإيمان وأنت تزعم أنك ثابت على الحق. نعم، أستأذنك ضيفنا الكريم، معنا أم محمد تفضلي. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نرجو منك الدعاء لشباب المسلمين وشابات المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى يرزقهم بإذن الله التوبة النصوح التي ما بعدها كفر، وأن يثبت المؤمنين على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. وأن يجمعنا معكم وجميع من يشاهد هذا البرنامج الطيب في جنات الخلد بإذنه سبحانه. آمين. وتعالى. شكرا محمد. شكرا محمد. في سؤال؟ في سؤال لو سمحت. تفضلي. بالنسبة في البارحة كان فضيلة الشيخ في مسجد في منطقة الشهداء ذكر الدعاء ما قبل النوم، فياريت يعيده إن شاء الله، لأن البارحة ما تمكننا من كتابته إن شاء الله. وجزاكم الله خير. حياك أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عادي كيف حالك؟ حياك الله أستاذ. ممكن الشيخ صالح؟ معك شيخ صالح من أول مرة. كيف حالك شيخ صالح؟ حياكم الله. يا هلا والله. حياك الله في بلدك الثاني الكويت. الله يحييكم. بغيت شيخ أسأل، عندي سؤالين. أول سؤال، هل إبليس كان من ملائكة قبل عصيان الرب لسجود آدم؟ السؤال الثاني، هل ثبت أن طلع البدر علينا من ثنيات الوادع؟ كانوا قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس يقول قالوها وفي ناس يقول لا ما حاضر ثبت. حاضر يا عبد الله. أم زينة تفضلي. زينب ولا زينة؟ أم زينة تفضلي. راح تصن زين. نطلع فاصل؟ طيب أستاذنك يا ضيف الكريم بفاصل أعزائي المشاهدين ثم يا هلا وسهلا فيكم جميعا أعزائي المشاهدين في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ صالح بن عواد المغامسي الإمام والخطيب بمسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذه الاتصالات. أم زينب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنك الخير. شيخ صالح نحبك في الله ونرجو أن أنا سامحيني أنت أم زينة، أنا آسف قلت أم زينب، حيا الله أم زينة تفضلي. حياك الله. إحنا البارحة حضرنا الدرس في الشهداء، قال الشيخ معلومة ما انتبهنا لها تماما، قال سجود الشكر إنه لا يستدعي الإنسان يكون على وضوء، وكأنه قال شأنه شأن سجود التلاوة عند قراءة القرآن إن شاء الله. حبيت أتأكد. والسؤال الثاني، هل يعتبر كشف قدم المرأة في الصلاة هل هو حرام ولا تفضل صلاتها ولا في مذاهب؟ إن شاء الله. أم فارس تفضلي. تفضلي أم فارس معانا أنت على الهواء. تفضلي أم فارس. راحت أم فارس. طيب أم محمد هي يعني تلتمس منك الدعاء لشباب المسلمين وأن يرزقهم التوبة الصالحة، وثم سؤالها الثاني على اللي هو الدعاء ما قبل النوم. حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو علمه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. أنا قلته بهدوء حتى تستطيع الكتابة. هذا آخر ما يقال، واجعلهن آخر ما تقول. قد يأتي قبله: اللهم قيني عذابك يما تبعث عبادك، تقرأ آية سورة الكافرون، آية الكرسي، المعوذتين، سورة الإسراء والزمر كما في حديث عائشة رواه الإمام أحمد في المسند، وغيرها مما ورد من أذكار. لكن يجعل آخر ما يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نعم. فإن مت مت على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. لآخر اللفظ الأخير. براء بن عازب. نعم. الأم أو عفوا أبو عبد الله يسأل عن هل إبليس كان من الملائكة؟ كان من الملائكة مقاما، ولم يكن من الملائكة جنسا، أي أنه من الجان ليس من جنس الملائكة. نعم. لكن مقامه في العبادة قبل أن يمتنع عن السجود كان كمقام الملائكة، لكنه لما خاطب الله الملائكة انضم إليهم إبليس، لأن مقامهم كان واحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فكان مقامه معهم مقاما واحدا. كما تأتي أنت أحيانا للطلاب مثلا، يكون هناك طلاب في الصف الرابع مثال حتى تقرب الصورة للناس، فيكون هناك مثلا طلاب كويتيون من أهل البلد، ثم جاء طالب من أصحاب المنح من أي دولة كانت. نعم. والتحق بهم وقدم في الصف الثاني والثالث درجات مثل زملائه الكويتيين، فقام المسؤول عن الجامعة فأضعهم في فصل واحد، فالمقام الآن مقام واحد، وإن كان هذا جنسية كويتية وهذا جنسية غير كويتية، لكن الجنس مختلف، لكن المقام واحد، كلهم في الصف الرابع في كلية كذا والمعلم واحد. هذا كان حال إبليس، يغدو ويروح مع الملائكة ويعبد الله كما يعبدونه في منزلة رفيعة مثل منزلة الملائكة. فقول الله جل وعلا: اخرج منها، ليس من الجنة، لأن إبليس أصلا لم يكن يستحق الجنة، يعني لم يدخلها ثوابا، الجنة ثواب، وإبليس لم يكن مكلفا حتى يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة. اخرج منها، أي من تلك المنزلة التي كان فيها. فهذا تفصيل القول في مقافي قضية إبليس. نعم. وإلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. يعني لو إبليس أطاع الله عز وجل لأصبح مع الملائكة. مع الملائكة لبقي على. وأيضا كإبليس هو لشخص أم لطائفة يعني؟ لا، هو كانت لشخصه. لشخصه. يعني الملائكة الآن ملائكة متعددة. إيه؟ ثم كانت منه ذرية. الله يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طبعا في جزئيات كثيرة غائبة عنا لا نعلمها، فلا نستطيع أن نقول كل شيء في المسألة. صحيح. لأن هذا لا يعرف بالتجربة ولا بالفكر ولا بالذهن. نعم. إنما بالغيب، إنما هو غيب يعلم بالخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله يسأل أيضا: هل ثبت اللي هو طلع البدر علينا؟ هذه مبنية على كم ثنية في المدينة. ثنية الشيء اللي يسير من الجبل. في بعض أهل العلم يرى أن المدينة بها ثنيتين، المدينة بها ثنيتان، ثنية في الشمال ثنية في الجنوب. فالثنية التي في الجنوب كانوا يودعون عندها الذاهب إلى مكة، والثنية التي في الشمال يودعون عندها الذاهب إلى الشام. أما الثنية التي في الشمال فلا اختلاف على وجودها، اللي هي يأتي من التي مكة، التي يأتي لا الذي يأتي من يذهب إلى الشام أو يأتي من الشام. وهذه أدركتها ثم أزيلت، وهي الآن بما يعرف عند أهل المدينة الطالع مما يعرف بنفق المناخة، عندما يعرف في مستوصف خالد بن الوليد أوائل طريق سلطانة. هناك كانت الثانوية وكان عندها محطة بنزين. بقينا في ثانية الجنوب. من قال بوجودها رجح أن يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأن هي بعد قباء وأنت داخل على المدينة، بعد قباء بعد مسجد الجمعة وأنت داخل على المدينة تأتيك. هناك إذا قلنا بوجودها فالقول بأن طلع البدر علينا أقرب إلى أن يكون عند عودته، عند قدومه المدينة. الآخرون يقولون لا، إنما قال أهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عند قدومه من غزوة تبوك، فهؤلاء يقولون في أول دخوله، وهؤلاء والآخرون يقولون عند عودته من غزوة تبوك. هذا بسط المسألة. لكن أن يوجد سند صحيح مرفوع يقطع في المسألة أن أهل المدينة قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هذا السند. لكن الخبر من كثرة تناقله قد يقول بعض العلماء أنه قد يصح صحة معنوية. والعلم عند الله. وعبد الله تفضل معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية، رحم الله والديك والدي ضيفك الكريم. وياك. اللي يحب الله عز وجل يصلى على محمد وعلى آل محمد ورحم الله والديك. اللهم صل وسلم. من المشاهدين والمستمعين الكرام. سؤال يا أخوي، احنا دائما نقول مثلا اقرأوا سورة الكهف يوم اللي معي، ما هي الحكمة أول شيء؟ بعدين ما هي الحكمة في قراءة سورة الكهف يوم اللي معي؟ ما من ومن أمر بذلك؟ بعدين شنو؟ وما هي الفائدة مع العلم؟ مع العلم أخوي إن الله عز وجل يقول اقرأ ما تيسر من القرآن إن شاء الله. حاضر يا أبو عبد الله، شكرا لك. أم محمد. نعم تفضل يا أم محمد، معانا أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير على هذا البرنامج. وإياكم. حبيت أسأل الشيخ جزاك الله خير عن دعاء جلب الرزق وهو ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هل يجوز لمن عنده طفل أن يدعو بهذا الدعاء أم أنه لمن لم يرزق بالأطفال؟ إن شاء الله. السؤال الأول جزاك الله خير. السؤال الثاني، أنا خذيت رقم الشيخ للفتاوي من اليوتيوب لكن صار لي شهر ونص تقريبا اتصل والجوال مغلق. نعم. فجزاه الله خير، انا عندي اسئله بس لا استطيع. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر محمد، جزاكم الله خير. حياكم الله. ما شاء الله وصلنا الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونكمل ان شاء الله. حياكم الله اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم نظره شرعيه، وضيفنا الكريم هو الشيخ صالح بن عواد الوامسي الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك الله الكريم في فاصلنا الأخير. وقبل الفاصل كان هناك عدد من الصلاة. أم زينة تسأل عن سجود الشكر، هل يعني يوجب الطهارة؟ سجود الشكر دافعه باعثه إما دفع نقمة أو جلب نعمة، ومعلوم أن مثل هذا يأتي غالبا فجأة، فإذا أتى فجأة يصلي الإنسان على حاله، فإن كان على طهارة فالحمد لله، وإن لم يكن على طهارة فالحمد لله، لكن لا يمنعه ذلك من سجوده. هي تقول أشكل عليها في المحاضرة أننا قلنا أنه مثل سجود التلاوة. نعم الصواب أن سجود التلاوة أصلا متى يقع؟ يقع إذا قرأ الإنسان آية سجدة. بعض أهل العلم يرى الوجوب، واحتج بقول الله جل وعلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وجمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب، وهو الأرجح والعلم عند الله. لكن سجود التلاوة لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون الإنسان أصلا يقرأ من المصحف، وأصلا لا يقبل أن يقرأ من المصحف إلا إذا كان طاهرا، إذن هنا لا إشكال، لأنه عندما يقرأ آية السجدة فيسجد فلا إشكال هنا. لكن يبقى الإشكال لو أنه كان يقرأ من حفظه، فلو كان يقرأ من حفظه أو كان عابرا سمع سماع تعمد ليس سماع عابر، بمعنى أنه كان يضع أذنه ليسمع من أحد يقرأ أو من تلفاز أو من مذياع، فهذا لا يلزم أن يكون على طهارة، قد لا يكون على طهارة، لا قد لا يكون على طهارة. هنا نقول لا يلزمه أن يتوضأ، يسجد على حاله. بقيت مسألة وهي قضية هل إذا كان يسمع وهو جالس يقوم ثم يسجد أو يسجد على حاله. الجمهور على أنه يسجد على حاله، وذهب بعض أهل العلم وإليه أميل إلى أنه يقوم ثم يسجد، لأن الله جل وعلا قال إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ولا يقال يخرون إلا إذا كان من علو. من علو. نعم. والعلم هي تسأل أيضا عن كشف قدم المرأة في الصلاة. الجمهور على أن جمهور أهل العلم على أن المرأة في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها فقط. لكن لا أستطيع أن أقول إن من بقيت قدماها أنها باطلة، لكن تتداركها في مستقبل الأيام. نعم. أبو عبد الله يسأل عن سورة الكهف في يوم الجمعة، ما الحكمة منها؟ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بسند الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام. وهي سورة تضمنت نبأ عجيبا وهو نبأ أهل الكهف وخبر ذي القرنين وقبله خبر موسى عليه السلام، وفيها من العظات الشيء الكثير، وهي إن من العتاق الأول. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحسني رتب عليها نورا. والقرآن كله عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا ببعضه في أحوال غير الصلاة، فأخبر أن من قرأ آية الكرسي عاقب كل صلاة مكتوبة ثم مات لم ينحه من دخول الجنة إلا أن يموت، وأخبر أن من قرأ عند نومه سورة الكافرون أنها براءة من الشرك، وقال عن المعوذتين لم يتعود متعوذ بمثلهما، وقال عن البقرة وقال عن البقرة إن السحرة لا تستطيعها، وقال عن البقرة وآل عمران اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. هو قال السائل وفقه الله، قال يعني كأنه أشبه بلغة الاحتجاج اليسيرة، قال الله يقول فقرأوا ما تيسر منه. هذا المقصود به في التعبد والمقصود به في الصلاة. والمعنى أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأولين بعد ذلك يكفيه من القرآن أيسرة. قال الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي لم يعين سورا لا بد من ختمها وإنهائها، لو أقرأ بآية آيتين أجزأته. لكن السنة دلت على بعض الصور التي كان يتوخاها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته. أم محمد تسأل عن دعاء جلب الرزق: اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين. هو نحن ذكرنا في دروس لنا حالين: حال من لم يمن الله عليه بعد بالذرية، فقلنا إنه دلت التجربة على أن الإنسان إذا قال بنية الدعاء لا بنية التلاوة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في السجود 40 مرة في غير صلاة فريضة يرجى أن يرزق، يرجى أن يرزق ذرية. ولا يمنع هذا مثلا من كان عنده ذرية ثم انقطع، يعني رزق غلاما ثم انقطع أو جارية ثم انقطع، أن يقولها. هذا يعني لا حرج، لأن الاستكثار من الخير محمود، والله جل وعلا قال عن أنبيائه ورسوله وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه حالة الذرية. الحالة الثانية جلب الرزق، الله جل وعلا قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بينا في دروسنا في شرح تفسير سورة التوبة أن الإنسان إذا ضاق به الرزق وشحت به الوظيفة أو تعذرت عليه أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يتأول الآية. الآية كاملة سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكننا في الدعاء لا نقول ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره يحيى حياة برزخية وروحه في أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان حيا كان يمن على بعض الصحابة بما يسر الله له. الله يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق، فهذا في زمنه في حياته صلى الله عليه وسلم. أما وهو ميت فمحال. والله قال عنه أنه ميت: إنك ميت وإنهم ميتون. فيأتي بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا السلام، إذن هو حي. هذا رد للقرآن، عدم فهم للقرآن. هو نقول حي حياة برزخية، لكن الله جل وعلا سماه ميت، قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل نفس ذائقة الموت، وهو يقول يكاد أن يأتيني أجلي صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الإنسان لو قال إذا ضاق به الرزق حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، أرجو أن ينال خيرا إن شاء الله. القضية تحديد العدد هل هي يعني مستندة؟ تحديد العدد قلنا تجريبي، مدام تجريبي يعني ما تكلم عن عبادة. لو قلنا من قالها 40 مرة كان له أجر كذا، أو قالها تعبدا محضا ذكرا، لكن العدد 40، لكن العدد 40 عدد مبارك في القرآن. الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال وعدنا موسى 40 ليلة، وفي الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة 40 يوما، وجاء في الحديث كذلك أنه قضية بين النفختين قال فيمكث الناس 40. فعدد 40 دل القرآن على أن له شأنا. وما هو العلم؟ هو أن يرزقك الله فهما تستنبط فيه من القرآن. لكن بعض الفضلاء من الناس لا يقبلون مثل هذا، وهذا عجيب منهم وأنا أعذرهم. يقول من قال بهذا؟ ولو ما أخذنا بهذه القضية من قال بهذا من قال بهذا من قال بهذا، سنأتي في كل عصر كلما ظهر شيخ من السنة الأولى للنبوة، من السنة الأولى لبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من قال بهذا من قال بهذا، ولن يصبح بأيدينا أي شيء، ولن يكون هناك علما. وعلي رضي الله تعالى عنه قال: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. لكن ينبغي للناس إذا يعذروني في هذه الكلمات، إذا قصرت أفهامهم عن شيء، ليس هذا دليلا أن الله لا يفيء من فضله على غيره. يفتح فتوحات الكلمة يفهمها من يفهمها على أنها تزكية، على أنها مدح، لكن ليس المقصود هذا. المقصود كيف نقيم الحج؟ الله يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد تفضل الله على علماء، وحسبنا الله سيؤتينا على علماء قبلنا بأشياء نذهل كيف استنبطوها، وسيتفضل الله برحمته وفضله ولا ملزم عليه على من يأتي بعدنا بأشياء لم تدر على خلدنا ولم نعرفها. هذه سنة الله في خلقه. وقد يمن الله على زيد بما لا يمن به على عمرو، وعند غيرنا من العلم والفهم والفضل ما ليس عندنا. وهكذا صرفه الله جل وعلا بين عباده. لا بد الناس يكون لديهم روية وقبول حسن وقناعة علمية وتأصيل علمي. يعني هذه قضايا سبحان الله كيف الناس أحيانا يجحدونها مع أنها ظاهرة ظهور الشمس. نأتي يعني مع ختام الثلاث دقائق الأخيرة سورة مريم. يعني نحن تكلمنا عن آيات في سورة الإسراء وآية في سورة الكهف، وسورة مريم السورة الثالثة من سور العتاق الأول، وتأملات قرآنية. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل. هذا الذكر أول شيء، يعني احنا دائما نقول واذكر واذكر، الله عز وجل يعني ينبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل لا يخفى عليك أنه جد نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يبدو أنه فيه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. المناقب بني إسرائيل وماذا يعني التأمل الذي نأخذه من هذه الآية؟ نعم، إبراهيم الخليل عليه السلام كان له ابنان، إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل هو الأكبر. بعض أهل العلم يرى أن إسماعيل هو الذبيح، وبعضهم يرى أنه إسحاق. والقضية ليست هنا من هو الذبيح، القضية أن الله جل وعلا جعل من إسحاق يعقوب، ثم جعل من يعقوب وهو إسرائيل جعل أنبياء كثر. أما إسماعيل وهو الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم، فإنه لم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا كثرة في عند يعقوب، وإسماعيل واحد جاء من ذريته، لكن هذا الذي جاء من ذريته عليه الصلاة والسلام فاق الأنبياء كلهم بفضل الله جل وعلا عليه. إسماعيل الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم أمه هاجر، وقد وضعه خليل الله مع أمه عند مكة، في مكة بواد غير ذي زرع. وكان الخليل يعلم قبل أن الله جل وعلا له بيت هنا، لأنه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن البيت قد بني. ثم من الله على الخليل وابنه إسماعيل أن بني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم كبر إسماعيل فأعان أباه بعد كما بينا على بناء البيت، ثم قبل ذلك تزوج من جرهم، طلق في الأول ثم بقي في الثاني، ثم نبئ وأرسل بنص القرآن. الله يقول: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم عدد بعض مناقبه، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من ذرية إسماعيل عدنان، لكن ما بين عدنان وبين إسماعيل لا يستطيع أحد أن يجزم بذكر النسب، مع اليقين عند علماء السير جميعا أن عدنان من ذرية إسماعيل. من عدنان إلى عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ معدد، يعني معدد محفوظ: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن خزيمة بن النضر بن كنانة إلى أن عدنان، إلى معد، ومعد من عدنان. ثم هذا النسب الطاهر الشريف ينفلق ينفلق ينفلق ينفلق حتى يصل إلى هاشم، حتى يصل إلى هاشم. يعني مثلا عبد مناف كان منه مثلا أمية، نوفل، المطلب، هاشم، ثم من هاشم المطلب هذا، لكن هاشم كان منه عبد المطلب، وهو كان اسمه شيبة، اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. جد النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وجدوا في رأسه شيبة، فتفاءلوا بها أنه سيعيش، لأن الشيبة ما تظهر إلا في رجل كبير. ثم إنه كان يسكن المدينة، وهذا يشعرك أنه ثمت كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له مرجع للمدينة، لأن شيبة نشأ في المدينة. فجاء المطلب من هو؟ أخو هاشم بالنسبة لعبد المطلب، عم له بالنسبة لشيبة، عم له، أتى المدينة، اللي هو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، عم جد النبي، أخذه معه، أقنع أهله في المدينة أن يرده معه إلى مكة، فدخل مكة وهو يردفه خلفه، ويظهر أنه كان في عبد المطلب شيء من السمرة، فالناس يرون المطلب على البعير وشيبة وراءه، فظنوا أن هذا الغلام عبد له، فنادوه عبد المطلب عبد المطلب، نسي الناس في التعامل اسم شيبة، فبقي عليه اسم عبد المطلب ولم يصبح هنا. أحياناً الأشياء إذا شاعت من الجهل أن تحاول أن تردها، صحيح، فبقي اسم عبد المطلب عليه. والسيادة تنازع بين القرشيين، حتى كتب الله أن يرى عبد المطلب في الرؤيا أنه يحفر زمزم، في قصة طويلة يأتي يحفر زمزم، وقريش تسخر، لما ظهر الماء انقلبت السخرية إلى حسد، جاءوا قالوا نشاركك في الماء، أبى، قال نحتكم، إلى أين؟ كاهنة بني سعد، ركبوا من كل قبيلة وذهبوا في مفاوز يريدون كاهنة بني سعد، وهم في الطريق ينفد ماؤه فيستسلمون للموت، فيقول عبد المطلب ليس هذا بالرأي، فلننبعث، فلنقيم الرواحل، فلنمضي، لا نعجز. وهم قائمون، ناقة عبد المطلب بحافرها يأتي منهما في المفازة، قريش عقلاء، قالوا إن الذي سقاك في هذه المفازة هو الذي سقاك عند مكة، لا حاجة لنا إن نذهب إلى كاهنة بن سعد، فعادوا. منها عبد المطلب كان عبد الله، من عبد زوج عبد الله آمنة، فكان من آمنة وعبد الله سيد الخلق أجمعين رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه المناقب العظيمة لعبد المطلب حفظها النبي عليه الصلاة والسلام. في حنين قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن شهرة جده في الناس ومناقبه ذائعة صلوات الله وسلامه عليه. الله يجزاك خير، لم يتبقى لي إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الشيخ الفاضل صالح بن عواد المغامسي الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة خير البشر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك معه في مستقر بإذن الله عز وجل في جنة الفردوس الأعلى، ومن يشاهدنا كذلك أعزائي المشاهدين نلقاكم المقبل وحلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية. لكن في الختام نقول اللهم ارزقنا تدبر القرآن الكريم، إلى اللقاء.